الصلاة خير من النوم الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا